أقرب قصة لقلبي؟ سؤال صعب. كل قصة إلها إلها إلها قصة. بس في قصتين، في قصة ما بعرف إذا سمعتها اسمها لحظة توقف العالم، هي قصة كتير شخصية. لحظة توقف العالم، ده عنوان واحدة من أقوى حلقات بودكاست بحب. بودكاست بحب للأسف هو كمان توقف. اللي يعرف وبيسمع بودكاست بحب هيعرف من أول ثانية إن ده صوت منتجته ومقدمته الأساسية شاهد بني عودة، واللي ما يعرفش في الحلقة دي هيعرفه وهيعرف أكتر عن شاهد، أشطر وأمتع صوت ممكن تسمع له وهو بيحكي لك قصص عن تلك الطاقة التي تحرك الكون. الحوار اللي جاي ده هو واحد من ألطف وأمتع اللحظات اللي أنا عشتها في حياتي المهنية، عشان كنت بدردش بعمق وبشغف وبحب مع بودكاستر مفضلة. الحلقة دي إهداء لكل الناس اللي وحشهم بودكاست بحب. أنا محمد علي، ودي حلقة إضافية من البودكاست المفضل من أخبار الآن. شاهد بني عودة، إزيك؟ أهلاً محمد، أنا منيحة، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام. أنا بجد مبسوط جداً أنتي مشرفانا ومنورانا في البودكاست المفضل وفي أخبار الآن. شكراً كتير للدعوة الحلوة هاي. شكراً لك يا شاهد. أنا عندي فضول رهيب، إزاي شاهد بتعرف نفسها، أو إيه الطريقة اللي أنتي بتحبي تعرفي بيها نفسك؟ سؤال صعب صراحة. يعني بلشنا من أول سؤال، سؤال صعب. دايماً كيف بعرف عن حالي، بحكي اسمي شاهد، وبحكي إني فلسطينية، وبحكي إني يعني صحفية، ستوري تيلر، بودكاستر. أظن هيك بعرف عن حالي، بس مختصر باختصار. واو. القصص، تفتكري كده إمتى بدأت علاقتك بالقصص؟ علاقتي بالقصص بفكر من أنا وصغيرة، بحب القصص. يعني دايما عندي فضول بالأشياء، وبتذكر وأنا صغيرة كمان كانت مثلا ماما دايما توصفني بإني حدا فضولي وحدا بسمع كتير، observer، إنه دايما براقب كتير. عم بحاول أدور على الكلمة، كنت براقب كتير. بتذكر لما بلشت بالمدرسة أخذ حصص، بتعرف يعني مواد معث، رياضيات، أحياء، تاريخ. أكتر مواد كنت بستصعبها المواد الحفظ، وتحديدا التاريخ. مثلا تاريخ وجغرافيا كانوا يعملوا لي عقدة، فكنت بعرف إنه مثلا لما يكون عندي امتحان تاريخ أعمل يعني يصير عندي anxiety وأعمل قصة بالبيت قديم ما أحب التاريخ. لحد ما أظن كانت اللحظة المفصلية بعلاقتي فيه لما ماما عشان تساعدني حاولت، كانت تقعد وتحاول تدرسني إياه. وكيف كانت تدرسني إياه؟ كانت تدرسني إياه بطريقة إنه هو قصة، فتحاول تعمل لي إنه الشخصيات، الدول، نرسمهم مع بعض، نتخيلهم مع بعض. اكتشفت إنه كتير حلو التاريخ، يعني في قصص كتير حلوة، ووصلت لمرحلة كتير شاطرة بالتاريخ، وكنت أجيب 100 حرفيا، يعني ولا مرة حتى كنت أجيب أقل من 100 لمدة كتير طويلة. هلأ ما فتت أدبي وضليت بحب العلمي أكتر، بس أظن حاولت أضلني ألاقي طريقة إني أحب التاريخ إنه قصص. صح. لما فهمت إنه هو ممكن يكون قصص، علاقتي تغيرت فيه. يعني صرت أحس حلو، كنت أشوفه مادة جامدة، أستغرب كيف الناس بتحفظه، ما أفهمه. يعني أحس كلمات كبيرة مصفوفة جنب بعض بدون ما أفهم شو يعني. فأظن لما صرت أتخيل الشخصيات وأتخيل المناطق والدول وحاول أشوف الإشي بطريقة بصرية أكتر وبطريقة قصة، صار ممتع أكتر بالنسبة لي. وحتى لما كنا تلفزيون، بتذكر وإحنا صغار يعني كان عندنا مثلا قناتين تلفزيون، فكنت دايما أحب أشوف مذيعة الأخبار أو مذيع الأخبار، وأستمتع وأنا بتفرج عليهم وبسمعهم هم بيحكوا. وكان عندي رأي بإنه مين مثلا مذيعة والمذيعة اللي بحبها أكتر من طريقة الحكي بيسكلي، بس ما كنت فاهمة بوقتها كيف. فبتخيل من أنا صغيرة بحب القصص. لما بتذكر حالي وأنا صغيرة بشوف طفلة سرحانة، مشوشة، شاردة ذهنيا وبالها مشغول. بتذكر كمان طفلة نزقة ما بيعجبها العجب، وكتير من الغضب. أهلي كانوا بيحكوا إني غلبتهم، ولما بدهم يحكوها بشوية ولما صرت أوعى أكتر وأشوف يعني كوني أنا كنت عايشة بفلسطين وكبرتي هناك، صرت بحس لما صارت الانتفاضة بال2000 يعني كان تقريبا عمري 12 سنة، صرت أشوف المراسلين والمراسلات كيف بيطلعوا بيحكوا القصص، صار عندي مش بس فضول، شغف وتعلق بهدول الناس اللي بيحكوا قصص إيش بيصير فينا للعالم. 28 من أيلول سبتمبر عام 2000، أريل شارون يدخل برفقة حراسه باحة المسجد الأقصى في خضم مفاوضات تجري وتتعثر بين بارات والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. صرت فاهمة أهمية القصة وأهمية إن ننقل، يعني أهمية إنك تحكي قصتك للعالم. بس كانت الشرارة هي الفضول زي ما أنت قلتي في الأول. تماماً. أنا فضولية يعني. فضولية بالأشياء، يعني كتير مرات لما أكون أحكي مع صحابي وصحباتي وبسألهم أسئلة بيقولوا لي بلش الحس الصحفي. إنه بسأل أسئلة ممكن تكون مش خطرت لهم، بس كتير بهمني التفاصيل. تفاصيل إنه مرات صاحبتي بتحكي لي قصة معينة بقولها شو حسيتي، فهي بتقول لي أول حدا بسألني شو حسيت، ما بعرف خليني أفكر شو حسيت. فكتير بهتم بالتفاصيل. إحنا قلنا كده في الحلقة الأولى، يعني سمعت الحلقة الأولى وشفتيها أعتقد، إيه رأيك فيها بصراحة من غير مجاملات؟ كتير حلوة بجد، يعني سمعتها كاملة واستمتعت ورهيب محمد يعني. والله بحب أشوف فريم سجل الكلام ده. لا لا لا كتير كتير حلو. سمعين سمع يامن سامعين الحلقة الأولى، شاهد من يعود بنفسها بودكاست بحب بتقول على الحلقة الأولى إن هي كتير حلوة الحلقة. شكرا شاهد. طيب المجال نفسه بقى بتاع الصحافة والإعلام نفسه، إحنا خلاص فوتنا مرحلة الطفولة والفضول والقصص والحكاوي، طيب إمتى بقى قررنا أو ليه تحديدا قررتي إن أنت تدخلي للمجال؟ كنت بشوف حالي هيك، يعني كنت بشوف حالي صحفية، ومن بقدر أقول من عمري 12 سنة صارت الصورة واضحة بالنسبة لي أني بدي أصير مراسلة، بدي أصير صحفية، بدي أصير منتجة تلفزيون. كنت بشوف حالي هيك، ولحد لما تخرجت من المدرسة صار عمري 18 سنة، كان علاماتي عالية وبتأهلني أفوت إيش ما بدي، بس كمان أكتر من حدا كان يقول لي متأكدة يمكن مجال الصحافة ما في كتير شغل، شوفي إشي تاني، شو بدك تشتغلي بالأخير. بس أنا كان الإشي واضح بالنسبة لي، كان كنت بدي أكون صحفية، فكنت راسمة هذا الإشي من أنا وصغيرة. كنت كتير بحب أقرأ الجرايد، بتذكر وأنا صغيرة كمان كنت دايما هيك بغرفتي أنا وخواتي أحط طاولة وكراسي، وكان في مسجل عند بابا وماما قديم اللي فيه بتقدر تعمل ريك اند بلاي. تقدر تسجل، يا ما خربت لهم كاسيتات، يعني كاسيتات أم كلثوم، وردة، خوليو إجليسيوس، لمين ما بدك. فكنت دائما أسجل فوقهم إنه أقعد أقرأ جريدة، ما بعمل إشي بس بقرأ الهيدلاينز والها. فكنت كتير بحب هذا الإشي، فكنت بشوف حالي هيك يعني. فدرست إذاعة تلفزيون بجامعة بير زيت، بعدين اشتغلت شوي بالجامعة ومشاريع هيك لها علاقة بالإعلام، أخذت خبرات هيك متنوعة، وبعدين كملت كمان بالمجال نيو ميديا وجورناليزم، اشتغلت بغرفة أخبار لحد بتخيل 5-6 سنين، عملت هيك شوي شفت بس ضليت بعمل عجنة بالبودكاست. لقيت حالي فيه أكتر، لأنه تعرف لما تكتشف إنه غرف الأخبار والإعلام هو أكتر سياسة من إنه صحافة حقيقية وستوري تيلينج، فبحس إنها هي كانت أول كمان هيك لما صار عندي هذا الانكشاف أو هاي الحقيقة، حسيت إنه لا بدي أركز على البودكاست أكتر. ده كان هيبقى سؤالي ليكي في البودكاست تحديدا، ليه اخترتي إنه أحكي قصص الناس؟ يعني أنا كتير بآمن إنه كل حدا عنده قصة، وبحب قصص الناس، ودايماً بحس إنه دايماً في تركيز على القصص على والأشخاص، خلينا نقول المعروفين والمهمين واللي عندهم إنجازات، واللي هو عظيم يعني، أنا مش ضد هذا الإشي، بس دايماً بحس إنه الأشخاص العاديين كمان كتير مهمين طبعا. الأشخاص العاديين كمان عندهم قصص عميقة ومهمة وبتحرك الكون وبتحرك كتير أشياء. فكتير كنت بهتم بقصص الناس. بس مثلا لما بلشنا بكورنينج كولتشرز، كنا اول قصه عملتها كانت باللغه الانجليزيه، وكانت يعني مش قصة شخصية بس يمكن هذا اللي كان بيميز إنه كل قصة بنقيها لإني مرتبطة فيها بطريقة شخصية. فبعدين قررنا لما قررنا نعمل محتوى عربي فكرنا إنه إيش أكتر خلينا نقول themes أو مواضيع اللي عادة عن جد عنا بالمجتمع العربي والوطن العربي ما بنحكي فيها كتير. فكانت على موضوع الجسد وموضوع الحب، بس كمان كنا بدنا نتناولها بطريقة أبدا غير تقليدية وبزوايا تكون جديدة ومختلفة. فلهيك كان في فكرة جسدي وفكرة بحب. هالموسم ملان قصص وأصوات، قصص وأصوات بنحبها كتير، وقصص وأصوات تانية منخاف نسمعها لأنها ممكن تربكنا وتخربشنا. بحس إنه إحنا معظمنا كده بيكون عندنا كده إيه نقطة محورية أو لحظة فارقة كده في حياتنا أو في المسيرة المهنية مثلا بتاعتنا أو تجربة معينة مرينا بيها خلتنا ناخد قرارات كبيرة، خلتنا مثلا واحد زي حالتي قرر إنه يسيب فجأة المجال بتاع الهندسة بتاعه ويشتغل في حاجة تانية. فهل شهد مرت بحاجة زي كده أو عندها مثلا تجربة معينة أو فكرة لحظة معينة فارقة كانت في حياتك؟ بالحقيقة أنا اشتغلت قلت لك بالمجال الأخبار وغرف الأخبار وهيك، وكان عندي شغف مخيف يعني، أنا كانت سعادتي بغرفة الأخبار. بعدين سأبت أنه اتنقلت من أكتر من مكان وعملت هيك شفت بالصدفة لمجال القطاع الثقافي، بس لسه كان مرتبط بالمحتوى وبالقصص وبالهيك، واللي هو كانت شركة بتعمل المحتوى والتصميم لمتاحف حول العالم. فبالصدفة البحثة فتت على هذا المجال، كنت لسه عم بنقل من شغل لشغل شغل، وكنت بدي أسلك بإشي لحد ما تيجي فرصة أخرى منيحة. وكنت لسه بقدم هيك، بنفس الوقت جتني فرصة أشتغل بودكاست، وما كنت كتير بسمع بودكاست، بس أختي كانت بتعرف هبة فقالت لي عم بدوروا على بروديوسر يعملوا قصص وما بعرف شو، سمعت قلت شو كارنين كولتشرز وشو الموضوع وشو البودكاست. هذا الحكي بال 2018 أو آخر 2017 تحديدا. بلشت أسمع بودكاست وكتير حبيت الفكرة وقررت أعمل قصة. بس أخذت كتير وقت، كنت بمرحلة بحياتي بمرحلة انتقالية وما كنت كتير سعيدة على المستوى المهني، على مستوى خلينا أقول المهني يعني، ما كنت كتير مستقرة على كتير مستويات. وقررت قالوا لي اعملي هاي القصة، وكانت قالوا لي pitch any story يعني اقترحي أي قصة. وقررت أبدأ بقصة اللي هي قصة فكرة النساء أو بنات المطلقات وكيف الستيغما اللي بتصير حواليهم، خصوصا انه كان عندي كتير صديقات مرين بهاي التجربه، كنت كتير قريبه منهم وكتير قريبه من لشو بتعرضوا. حسيت انه بدي احكي عن هذا الموضوع بطريقه يعني عن طريق قصه. اخذتني وقت كتير، اخذتني 6-7 أشهر، وكنت بشتغل فيها على اقل من راحتي وباخذ وقتي فيها، عملت كتير مقابلات لحد ما اخر شيء صفينا مستخدمين يعني مقابلتين وعملنا قصة لحد ما طلعت القصة. هون أظن كانت اللحظة كمان كانت نقطة محورية بحياتي، لأنه قد ما بتشتغل عليها بس لما تطلع زي ما بقول بتطلع القصة للنور وبتسمع ردود الأفعال وبتشوف قد ايه في ناس ارتبطوا فيها والرسائل اللي بتوصلك إنه افشوا هالقصة أو واو، أو كل حدا بصير يشاركك إنه معاناته أو قديه هاي القصة resonated أو ارتبط فيها ولمسته على مستوى شخصي، تحس إنه واو هذا الإشي اللي عم بعمله كتير أهم وكتير بالزبط. مهم. فأظن كانت هاي اللحظة اللي قررت إنه خلص أظن إنه هذا الإشي اللي بحبه، هذا الإشي الحقيقي أكتر والحميمي أكتر والصادق أكتر. وقررت إنه مكتفية فيه، وما بدي المينستريم ميديا أو الإعلام السائد وغرف الأخبار، حسيته حقيقي أكتر وبشبهني أكتر. هو ده السؤال اللي كنت أسأله لك، ده أنت شايفة إيه في البودكاست تحديدا مختلف شوية عن الصحافة التقليدية، أو يعني البودكاست كمحتوى مسموع أو حتى مرئي دلوقتي؟ أظن محمد أنه كتير بيختلف، كتير بيختلف. وما بعرف إذا بتلاحظ أنه حتى كتير في يعني البودكاستات المميزة، كنت أحكي المفضلة البودكاستات عم بتكون مميزة، عم بتكون معمولة من ناس ما بيشتغلوا بمجال الأخبار. هلأ خليني أقول لك إنه أول كم من حلقة عملتها وأول كم من بودكاست عملته كان عندي تحديات كتير وكان في صعوبة، لأنه حتى طريقة إلقائي وطريقة حكي كان في يعني كان في جمود، كان في هيك في تون إخباري، في هيك شوية تكبيس، لحد ما ارتحت مع حالي أكتر. وأصلاً هذا الشيء طبيعي لحد ما تلاقي أنت النبرة تاعتك والتون تاعك والستايل تاعك وشخصيتك أنت. فدايماً هلأ كتير في محطات إخبارية كمان بتعمل بودكاست which is amazing great، بس إنه بيكون تقليدي أكتر، وكتير مرات عم بيكون ريسايكل لا المحتوى الموجود عندهم، واللي أنا برأيي يعني بيتنافى مع فكرة البودكاست. البودكاست مختلف يعني، بحسه صادق أكتر، حميمي أكتر، شخصي أكتر، قريب أكتر. وكمان من البودكاستات اللي بحس، لأنه إحنا المجال البودكاست إجمالا بالوطن العربي والمنطقة حديث نسبيا، مش زي أمريكا زي بريطانيا وهيك، فإحنا لسه عم بتشكل وبتحور وبتغير وعم بتطور، وكتير كلنا مبسوطين كصناع محتوى، مبسوطين فيه صحيح. بهذا التغير وبهذا التطور. بس بحس إنه لهلأ الناس كلمة بودكاست دايما بيحكوا برودكاست أكتر من بودكاست صحيح. الناس مثلا لما تقولهم بودكاست بحسوا إنه البودكاست حوار أكتر، إنه بفكروا إنه يلا منحط مايكروفون وبنقعد أنا ومحمد نحكي، وهو لا، هو هو أشكال مختلفة، قوالب مختلفة. بس يعني ما بعرفوا إنه مثلا محمد شو بيعمل ليطلع هاي الحلقة، سواء ريسيرش، سواء في جهد بينعمل صحيح. وأنا هذا قالب من القوالب اللي طبعا يعني أنت بتحس، يعني إحنا كمان كصناع محتوى بنعرف إنه هذا شغل فيه جهد وأدي فيه بحث ومشغول منيح، وأدي فيه إشي يعني معمول باستسهال خليني أحكي. بس إجمالا أنا القوالب المفضلة عندي هي قوالب النارتيف، قوالب الدوكيومنتريز، قوالب السكريبتد أكتر، بحس فيها جهد أكتر وبحس فيها قصة أكتر. هذا لا يعني أني ما بحب الحواري، بس دايما بتساءل أنه لما نفوت أنا وكمان أصدقائي من صناع محتوى تانيين أو بروديوسرز وبودكاسترز، أنه بقولهم طب شو اللي بخليني أقعد أسمع شهد محمد بيحكوا 3 ساعات أنه إذا ما بدهم يضيفوا لي إشي، عرفت؟ فدايما أنا لأنه ما بحب أعمل إشي ويكون فيه ما فيه فائدة أو فاليو أو قيمة، فبحس إنه بحب المحتوى اللي بيكون مدروس متعوب عليه أكتر واللي ومتشكل عشان يوصل ويؤثر فعلا ويسيب حاجة عند اللي بيسمع. بالضبط بالضبط. أنا شاركة جدا في الرأي ده، لأن أنا من نوعية الناس اللي بتحب جدا الحاجة، مش أقول السكريبتد، بس سكريبتد بحرص، سكريبتد بطريقة تبان برضو طبيعية ولذيذة. 100% بس أنت بس كنت أقول إنه لما أنا استخدمت كلمة سكريبتد وأنت كمان استخدمتها، لا يعني إنه أنا بدي إياه يكون نص مدروس وبالحرف صحيح. بالعكس أنا دايما بطلع برا السكريبت، ببين لما أنت تكون كاتبه ولا مش أنت كاتبه. الارتجال كمان كتير حلو، بس كمان بحرص إنه يكون مدروس عشان ما أضيع لا وقتي ولا وقت المستمع، وبيكون كمان موجز يعني صح. مش صح إنه هيك صف حكي جنب بعض. مرات بحس إنه أوكي عم تحكي ربع ساعة، المين تيك أوي أو الرسالة اختفت أو راحت عرفت إنه صح. فبهذا المعنى سكريبتد، بالمعنى الإيجابي من هاي الكلمة أو الوصف. إحنا فعلا يعني مدركين وشايفين مثلا في بودكاست بحب كمية المجهود المبذول عشان الحلقات تطلع. فأنا عندي سؤال يخص تحديدا التوبكس أو المواضيع اللي ممكن تبقى صعبة أو القصص اللي ممكن تبقى صعبة. تحديدا في بودكاست بحب كان في قصص كتير مثلا عن فلسطين، في قصص كتير جدا زي مثلا حب في ميلاد، ثلاث بلاطات. فحب في ميلاد كانت واحدة من الحلقات القوية جدا. أنا عندي فضول أعرف إزاي التوبك اللي ممكن يبقى تقيل أو صعب، إزاي أصلا بنرتب له، ازاي بنحضر المقابلات، ازاي بتقنعي الضيوف ان هم يسجلوا؟ يعني مثلا سناء ازاي اقتنعتي؟ سناء كانت هذا زمان، من 3 سنين تقريبا، 2020 اكشلي 2019 اخر 2019 اول 2020، لاني حكيت معها بعد ما ولدت ميلاد. اوكي. وولدت ميلاد بشهر 2 2020. سناء كانت اخذني وقت اقنعها، لانه سناء حدا معروف ودائما كانوا بيعملوا معها مقابلات. يعني انا كنت مسحوره تقدر تقولي مبهورة جدا فيه بشخصيته بهاي. وليد دقة اللي بتحكي عنه سناء أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي من وكانت تعرف يعني ميلاده سوري سناء وكمان عهد التميمي كانت أول قصة بنعملها اللي كانت اسمها بس كانت تحت كورنينج كولتشرز ما كان عندنا لسه بحب وكانت أول قصة باللغة العربية اسمها أسيرات محررات ضجيج الشهرة وعهد كمان كان صعب كتير أقنعها لأنه كانت خلص تعبانة إنه وأنا وقتها كنت هون ونزلت على فلسطين يعني إنه مغامرة بمعنى إنه نزلت وعهد مش مقتنعة بس قلت لها ما بدي نعمل مقابلة بس خلينا نقعد ونجرب فهي تاخد مجهود وسناء نفس الإشي قلت لها أنا بفهم قديش أنت تعبانة من فكرة المقابلات بس بوعدك يكون إشي مختلف وكتير مهم نوصل صوتنا ويعني وكتير حبت تجربة بعدها ورند زميلتي وصديقتي وحبيبتي وقتها هي اللي كانت برام الله وعملت المقابلة مع سناء شخصيا بس باخد وقت يعني انك تقنع يعني في مرات ناس خصوصا انهم يكونوا معروفين الى حد كبير ومعمول معهم كتير مقابلات وتعبانين من المقابلات بدك تقنعهم انها رح تكون بشكل مختلف وهذا من اكتر الاشياء اللي بتخوفني باي ذا واي بعد المقابلة ولما تطلع الحلقة مهما وصلني مثلا مسجات ورسائل عن قدين بسطوا بالحلقة وقدين حلوة أنا بكون إيدي على قلبي أسمع من الناس مع شخصيات الحلقة يعني إذا مثلا سناء ولا عهد أو أهل عهد لأنه عهد وقتها كمان كانت صغيرة ما حبوا الحلقة وكان عندهم تعليق مشكلة يعني بالنسبة إلي مشكلة كتير كبيرة فأنا بالنسبة إلي هم النمبر 1 رقم 1 بانه اكون راضيه عن الحلقه ولا لا لهلا الحمد لله ولا مره يعني كل مره بسمع ردود افعال انه بحس انه هاي الشهادات اللي بعتز فيها انه هم يحسوا انه القصه عبرت عنهم وانه صوتهم انسمع بطريقه هم قابلينها هم مبسوطين فيها جميل. سواء هدى بثلاث بلاطات سواء سناء بحب فميلاد سواء عهد بضجيج الشهرة وقصص أخرى يعني عملناها طيب. يعني شاهد لو سألتك إيه أقرب قصة أنت قدمتيها أنت حباها أو إيه أقرب قصة لقلبك أقرب قصة لقلبي سؤال صعب هلا كل قصه لها قصه طبعا بس في قصتين في قصه ما بعرف اذا سمعتها اسمها لحظه توقف العالم هي قصه كتير شخصيه حكيت فيها عن تجربتي الشخصيه بفقدان اخوي الله يرحمه وكانت تحكي عن فكره المراحل الفقدان الخمسه كانت صعبه كتير كتير كتير كتير واخذني سنه أعملها لأنه كنت ببعد وبقرب وأخذني كتير وقت أني أنتجها هاي القصة كانت صعبة وبتذكر إحنا عنا بروسس بكيف مننتج بناخد وقتنا منيح فكان في إحدى المراحل اسمها live read واللي هي بعد ما تقريبا تصير القصة بشكلها النهائي تقريبا بشكل تقريبا بالنهائي يعني هيك semi final نطلع على كل الفريق وبسمعوها هم بيكونوا بيعرفوا الفكرة بيعرفوا القصة بس ما بيعرفوا تفاصيلها فبسمعوها لأول مرة وكأنهم بسمعوا بودكاست فأنا بكون بحكي الناريشن أنا بكون بسجل كل شي مرتب بس بكون الناريشن أنا عم بعمله أنه عم بحكي على الكل وبعمل بلاي للمقاطع هاي كانت صعبة كتير يعني أنا بتذكر في كتير ناس طلعوا وقتها كان أول مرة بسمع حالي بصوت عالي تعرف لما تكون بتشتغل على قصة لمدة سنة فأنا كنت بشتغل على قطعة قطعة قطعة قطعة يعني بمراحل وكنت أول مرة بس بحكي وبسمع حالي بحكيها بصوت عالي فكانت جدا مؤثرة بتذكر بكيت كتير كانت كتير مؤثرة المرة الثانية لما كنت بدي أروح أسجلها أنا كنت أسجلها كنت خايفة وهيك بس لا كانت كتير أسهل إنه كان أسهل لأنه حكيتها بصوت عالي هاي كانت من القصص اللي كانت هيك بس ما بقدر أسمعها يعني ما بقدر أسمعها هيك كاجولي يعني من القصص اللي كتير بحبها ما أنتجتها أنا بس كمان كانت كتير مؤثرة، كانت قصة شايف البحر. بعرفش إذا سمعتها بس هي قصة ترند، وهي بتحكي عن علاقة الفلسطينيين بالبحر. هاي القصص اللي مرات أنت كنا بحب كتير معنيين نحكي عن أشياء مرات بتحسها موجودة أو تحصيل حاصل بس ما بنحكى فيها، صح؟ فمنحاول دايما نحكي عن فيها إنه شو يعني علاقة الفلسطينيين بالبحر. فهاي مثلا إشي كتير غير ملموس فنعمله ملموس، هون التحدي. أوكي. تعرفي شهد، لما اخترت موضوع الحلقة فكرت هاي فرصة أشارك العالم بحب اشتك فيه الفلسطينية ومحرومين منه، وفي نفس الوقت برسم بكثير من الألم صورة عن تفاصيل حياتنا. حلقتنا اليوم نسجت من قصص لناس شاركونا علاقتهم مع البحر وحكونا عن زيارتهم الأولى وعن تفاصيل بتغيب عنا بس حاضرة كتير في قلوب محرومة فعلاً من البحر. منتجة حلقتنا لليوم رند خضير، كانت من القصص اللي كتير قريبة على قلبي. حلو. قصة راديو القدس، هنا القدس، كانت تحت برنامج اسمه المسافات، بس عملنا أول شيء بالنسخة إنجليزية، هي أول كمان من القصص اللي عملتها بالبدايات، بعدين حسينا أنه لا، في لازم نعملها بالعربي. كانت هاي كمان من القصص اللي كتير مهمة لأنه رحلة البحث نفسها قعدت سنة ونص سنتين. واو. قصة النهاردة قصة محطة إذاعية تأسست في لحظة تحول في مدينة القدس. قصتنا عن إذاعة هنا القدس، الزمان سنة 1936، فترة الانتداب البريطاني. هسيبكم مع منتجين حلقة النهاردة دينا سالم وشهد بني عودة. هنا القدس، صوت فلسطين. كان في كتير ناس خلال عملية البحث ماتوا لأنه كانوا موجودين من الثلاثينات، فكان حدا قدرت أعمل معهم وحدا بالتسعين لهلا عايش الحمد لله. وكيف نوصل له ما كان، يعني اعتمدنا على مخرج فلسطيني كان هو عامل مقابلات مع تقريبا 22 شخص بال 2008، 22 شخص كان بس شخصين بال 2020 عايشين منهم. وكان هذا احدى الشخصيات كان ما عنده رقمه بس بتذكر وين عايش بعمان. فانا لهيك كنا قاعدين منتخيل وين عايش يعني حرفيا. فهاي كمان رحلة البحث كانت كمان قصة طبعا. هاي قصة كمان كانت كتير قريبة على قلبي. شاهد القصص اللي بتكون صعبة أو يعني شكلها معقد أو تقيلة، إزاي في الصناعة بقى إحنا بنحول الحاجة المكلكعة الصعبة دي أو التفاصيلها معقدة دي لحدوتة فعلا حلوة وتجذب الانتباه والناس تبقى حابة تسمعها وتستصغها بسهولة وكمان تعمل تفاعل ورد إيجابي مع الناس. يعني دينا تيبس أو تريكس كده زي من جوه الصناعة. يعني أنا بالنسبة لي هاي المتعة وهذا الفن الحقيقي. يعني كتير بتعتمد على أشياء محمد، يعني بتعتمد كمان أنك تلاقي، يعني مرات عندك بيكون فكرة كتير حلوة بس ما بتلاقي شخصيات أو ضيوف صح. يعني ببساطة بتقتل الحلقة لأنه في كتير elements أو عناصر مفروض تكون موجودة لتقدر تعمل حلقة تكون يعني تجربة صوتية غامرة، يعني هيك وثائقي immersive experience اللي الناس تتخيلها، اللي تحفز الخيال وتقدر تشوف أشياء بصرية. يعني هلأ في كتير عوامل، يعني حتى كمان الإنتاج الصوتي إيش منسمي الأوديو، التصميم الصوتي، الساوند ديزاين، هذا مستوى آخر من الفن. يعني يعني بتنقل القصة لمكان تاني. في كتير عوامل، التصميم الصوتي كتير مهم، إنك تفكر بالقصة صوتيا. يعني إحنا لما نيجي أقول مثلا أنا بدي أعمل عن علاقة، واحدة من القصص اللي كتير كمان بحبها كمان صديقتي وزميلتي ألمى عملتها عن علاقتنا أو علاقتها بالأم، علاقتنا بالأمومة، إنه كلنا عنا علاقة مع أمياتنا بس إنه مرات بتكون العلاقة معقدة، مرات بتكون العلاقة فيها كلاكيع. إنه فكرة إنك تعمل علاقة عن الأم، طب نفكر بصريا ونفكر صوتيا إنه ومين الشخصيات، يعني صح. بدك تجيب شخصيات فيها التنوع حكاءة. وبفكر إنه دايما إحنا كمان بنفكر بالقصة كمان بنقعد مع الفريق الصوت إنه طيب إيش ال الفايب أو ال الإحساس اللي بدنا نوصله للناس، إنه نوصل يعني مثلا أنا مرات بقول إنه أوكي هاي القصة حزينة أو في أو عم أو بلاش أقول حزينة بس صعبة ومعقدة، بس كمان بدي أنهي يعني بدي أنهي بنهاية فيها أمل ونهاية ما تكون حزينة. لهي الدرجة بنفكر بهاي التفاصيل، بس أهم إشي إنك لما أنت تفكر بالقصة تفكر بالفكرة تفكر بالشخصيات، تفكر كيف بدك تعالجها، ولما تفكر كيف بدك تعالجها بدك تفكر كمان كيف بدك تخليها صوتيا وبصريا قريبة للناس وترتبط فيها الناس. السياق بساعد إنك لما أنت تكون كمان مرتبط بالقصة، يعني أغلب قصصنا بحب دائما بتبدأ من سؤال شخصي أو من مكان قريب من مكان شخصي. فمرات بنحكي بتفاصيل مثلا مثلا بثلاث بلاطات، هذا اليوم من الأيام اللي بتذكرها كتير منيح. بتعرفوا هاي الأيام اللي بتعيشوا فيها مجموعة كبيرة من المشاعر، دفعة حماس على شجاعة على لحظات خوف وتوتر مع شوية خيبة أمل وألم، يمكن بركي مرات بيتخللهم كم نوبة غضب، بعدين بتعيش كم لحظة من السعادة الغامرة، ممكن تكون بسبب شخص التقيت معه أو حتى ريحة شميتها، مثل إنك تاخد نفس عميق على الشط وتشوف أولاد هالقد علاقتهم أليفة مع البحر، أو إنك مثلا تفوت على مدينة أثرها كتير كبير عليك بكل تفاصيلها وهي جزء من هويتك وانتمائك. خليني أحكي لكم عن هذا اليوم. هذا اليوم كنت في القدس وأنا كتير بحب هاي المدينة. بالوقت الحالي وبالأخبار وهيك إحنا متعودين على إنه خلاص نحكي فاكتس، نحكي حقائق. وصل محمد هو من مصر راح ما بعرف وين، خلصنا هاي القصة صح؟ إحنا هون ممكن أقول لا، لما وصل محمد كان تعبان وما كان كتير مرتاح لأنه صار معه إشي، بس قعدنا وحكينا المهم بلشنا. يعني دايما في تفاصيل اللي الناس والمستمع بحبوها. إنه صاحبتي كان مفروض إجت معي بهاي المقابلة، ما كانت بدها بس لما قلت لها إنه أنا رايحة كذا كذا صارت موافقة تيجي معي. في تفاصيل مهمة وبتعيش المستمع مع هاي القصة وبرتبط فيها، فهو تحدي كيف إنك تعملها جذابة صوتياً كتير مهم، وبدك تضلك رابط المستمع معك. يعني هي أول دقيقة دقيقتين أنا يا بغير يا بعمل أوف يا بعمل سويتش يا بطفي كل البودكاست. فبدك أول دقيقتين هي تحدي كبير إنه كيف بدك تخلي المستمع معك. فدايما مثلا كنا نعمل هاي اللايف ريد دايما مثلا إحنا بنكون أسيين بالتعليقات على بعض وبالفيدباك إنه لا إنه مش مهم، إنه ما بدي أعرف هاي المعلومة، أو ليه فكرت إنه هاي المعلومة مهمة، أو مش مفهوم أنت بالنسبة لك واضح بس أنا بالنسبة لي مش واضح. فإحنا دايما نحط حالنا مكان المستمع كمان. حلو. ومنتخيل إيش الأسئلة تاعته، إيش الأشياء اللي ممكن تزهقه، إيش التعليقات اللي هيك المستمع النزق ينو هيك بكون قاعد وبسمع وبقول لك شو هالهبل هذا، ليش بدي أسمع، أو مش مهم رأيك، عرفت. فأنا وإحنا أسينا حالنا يعني طبعاً. هيك بنحاول. بس حلو ان احنا نوصل للليفل ده من تحليل الشغل بتاعنا عشان نطلعه في احسن شكل ممكن. ده شيء عظيم جدا طبعا، وده للناس ان فعلا محتاج تعرف انه الشغل المتعوب عليه لازم هيمر بمراحل زي كده ويمكن اكتر كمان يعني. وفي الاخر في الاخر الجمال بقى بتاع الفن ده انه في الاخر الحاجه دي تطلع حقيقيه جدا وطبيعيه جدا، وباين ان هي مش سكريبتد مع انها فعلا سكريبتد. صح صح. هلا كمان طريقه الدليفري والالقاء وانه انا بكون عندي نص طبعا، بس كتير مرات بطلع عنه، طريقه كيف انت بتحكي عنه. كتير مرات كان مثلا الساوند ليد الساوند ديزاينر عندنا مثلا يقول لي انت مستعجله ارجع عيدي كل إشي، بقول له لا ما كنت مستعجله. هلا مش انه مستعجله بمعنى انه عم بحكي بسرعه، بس كتير واضح اني مش طايقه حالي وهذا صح. الاحساس بوصل. فلازم تكون مرتاح، لازم تكون أو أنت براسك مليون إشي ما عجبني. فيعني فهمتك. في جهد في فهمتك. طيب شاهد، لو رحنا شوية عند القضية الفلسطينية، لو رحنا شوية نتكلم عن، بما أنه الحلقة الأولى كانت عن الحكايات وعن القصص والسرد، فكتير ناس بتبقى شايفة أنه البودكاست في حتة لوحده كده بعيدا عن السيطرة بتاعت السلطات الحكومية، أو أنه إحنا عندنا حرية أكتر في البودكاست أن إحنا نحكي ونختار إيه اللي نحتفظ به وإيه اللي نقوله وإيه اللي ما نقولوش. أنت رأيك في ده؟ أنا من تجربتي الشخصية أهم الأشياء اللي عملتها واللي وصلتها وكانت القصص اللي من فلسطين كانت بالبودكاست، ما كانت مكان تاني. ودائما كان عندي هذا في إشي بيشغلني قدي إنه القضية الفلسطينية كانت طول عمرها من إحنا وصغار عدد شهداء، ناس تهجرت، ناس طلعت من بيتها، اعتقال، وفي أشياء كتير أعمق من هيك، وفي أشياء تانية بتخلي الناس ترتبط فينا وتعرف السردية تاعتنا وتعرف قدي يعني من الحياة اليومية. يعني أنا بتذكر مثلا عهد التميمي لما عملت قصتها وكنا بنحكي أنا ودينا وأليكس إنه كان عنا فضول نعرف شو اللون اللي بتحبه، شو الأكلة اللي بتحبها، شو الأكلة اللي بتشتقلها بالسجن. هاي التفاصيل اللي بالنسبة إلنا كمان أعمق من فكرة إنه تم اعتقالها 3 مرات من قبل قوات الاحتلال لما كان عمرها 12 وكان عمرها 14 وكان عمرها مش لأنه مش مهم، بس لأنه الناس تتذكر هاي التفاصيل، لأنه الناس تعرف قصتها وتعرفها كإنسانة عشان يرتبطوا معها وعشان يعرفوا قصتها. قصة البحر إنه كتير في ناس انصدمت إنه مثلا أنا من نابلس وأختي الصغيرة بيني وبينها 9 سنين، ففعليا بال2000 لما صارت الانتفاضة وتسكرت الضفة الغربية عن 48 وعن القدس، تالا أختي بتذكر أول مرة شافت البحر كانت مش بفلسطين، كانت بأمريكا. ولما شافته بفلسطين كان مؤخرا جدا لما طلع لها تصريح، والتصريح إشي معقد، وهي هو البحر قديش بعيد عنا وهو أرضنا. فأنا كنت شايفة البحر قبل بركي بال99، لأنه قبل ال2000 كان في هذا الأكسس على البحر. هاي التفاصيل ناس ما بتعرفها، فكرة كيف إنه إحنا بس نطلع لما يكونوا مثلا، بتذكر لما كانوا أهلي مثلا بيدوروا على بيت عشان يشتروه، تطلع على تطلع بتصير تقول هاي جهة الأبصر شو من البحر، إنه البحر، أنا بالنسبة إلي البحر بعيد، ثم بالنسبة لهم بربطوا هل قد البحر موجود بحياتنا، بس كانت الناس ما تعرف. فكانت القصة بالنسبة لي من أجمل القصص اللي كتير الناس ارتبطت فيها وانصدمت منها. كمان من القصص اللي اشتغلناها من فلسطين كانت الاختلاف الهويات، يعني كتير ناس كمان مثلا سواء من مصر من الأردن الأقرب، كمان كلنا نفس يعني قريبة علينا، كلنا جيران، ما بيعرفوا تفاصيل كتيرة، إنه مثلا هوية أهل الضفة غير عن هوية أهل القدس غير عن هوية أهل 48. وهي التعقيدات، يعني مين بتخيل إنه أنا ممكن إذا أنا حبيت واحد من القدس وأنا من نابلس ما بنقدر نتجوز، إنه مش موضوع ديانة مختلفة ولا موضوع شو بدي أقول لك، الأشياء الاجتماعية اللي كل الوطن العربي عادة بيعاني منها، إذا كان من طبقة اجتماعية مختلفة، طبقة ثقافية مختلفة، ديانة مختلفة، إنه شو عادة إنه لما يكونوا 2 في مشاكل هم يتجوزوا شو بتكون، بس من هوية مختلفة وإنتوا من نفس البلد. عارف ليه؟ لأنه الاحتلال. ففي كان دايما عندي كان هم ورسالة إنه هاي التفاصيل اليومية اللي بتصير معنا اللي الناس ما بيعرفوا عنها، واللي هي يعني تفاصيل هاي هي فيها كل أشكال الاحتلال، مش بس إنه والله راحوا ناس يقطفوا زيتون وإجوا مستوطنين أو إجوا جيش قالوا لهم اطلعوا من أرضكم. هذا أعمق، مش لا طبعا، لأنه في كتير تفاصيل، يعني إنه تفاصيل بتحس قدي داخل بكل إشي بحياتك، بكل إشي بحياتك، وهي القصص اللي ما بينحكى عنها. صحيح، لأن مع أنها كتير مهمة. يعني إحنا أنت شايفة دلوقتي إزاي دور السردية والحكايات والنقل اللي بيحصل والقصص تحديدا في الوقت الحالي اللي إحنا فيه اللي بنمر بيه، يعني أيام صعبة جدا، شايفة أهمية القصص والحكايات حاليا ممكن يغير إيه في الوضع اللي بيحصل ده؟ قدي صعب هذا اللي بدي أحكيه، بس أظن إنه العالم يفهم إحنا شو منمر مهم كتير. بتعرف مرات هيك في كتير فلسطينية بوصلوا لمرحلة بقول مش مهم العالم، وأنا بقول للأسف، يعني هلأ من باب اليأس، من باب القهر، من باب الغضب، من باب اليأس والغضب والقهر والخيبة، بكونوا مش مهم العالم، للأسف أنا دايما نكون زعلانين من كتير أشياء، بس العالم مهم طبعا. الأصوات الحرة بالعالم مهمة، الشعوب الحرة مهمة، مهمة يعرفوا إنه إحنا كمان ناس من حقنا نعيش، ومن حقنا نرقص، ومن حقنا نغني، ومن حقنا نتعلم، ومن حقنا زي أي، هاي كل القيم الإنسانية والحقوق الإنسانية. فهاي القصص هي اللي بتقرب الناس منا، وبتقرب الناس من القضية، بمعنى بيفهموا شو اللي عم بيصير. القصص هي اللي إلها القدرة إنها تفهم الناس شو عم بيصير. لما أنت تقول إنه أنا لما كان عمري 13 سنة فجروا بيتنا، وكنت أسمع صوت الطخمة، كنت أنام بالليل، كنت بحلم كوابيس، لما أقول لحدا هيك رح يتعاطف معي أو رح يتفهم أكتر من ما أقول إنه آه والله أنا عشت بأيام الانتفاضة وكان في اجتياحات بالمدن. مفهوم. فالقصص فعلا هي اللي بتعمق التواصل ما بين الناس وبعضيها، وتفهم القصص وبتفهم الأحداث، وتخليك تريليت أكتر. بالضبط، تريليت، إنه عن جد يتقربوا ويكونوا فاهمين إنه ممكن يكون أي حدا فيكم. بالضبط. بس هو هي سأبت إنه أنا انخلقت بهذا المكان بالعالم، وإنت انخلقت بهذا المكان بالعالم، بس هو أي حدا فينا كان ممكن يكون ظروفه واللي مرقت أنا فيه ممكن أنت تمرق فيه. بآمن بقوة القصة وبقدرتها إنها تغير وتعمل بركي معجزات، على أمل يعني بالمستقبل يا رب. وطبعا الأسئلة اللي ما بتنتهي، طب كيف ممكن نثبت حقنا؟ وقديش لها معنى هالانتصارات الصغيرة، مثل إنه نسترجع بلاط بيتنا اللي استولوا عليه الاحتلال؟ طب لوين ممكن يوصل هوسنا وتعلقنا بأشياء مادية أو رمزية بالوقت اللي ما إلها أي معنى بقوانين إسرائيل ومحاكمها ودستورها؟ هل بالفعل بالنسبة إلنا ممكن تغير إشي؟ هل ممكن تتكفل بإثبات حقنا وإرجاعه إلنا بيوم من الأيام؟ بحب كان واحد من البرامج اللي أبل بودكاست اختاروه في سنة 2020 كأفضل برنامج بودكاست. فأنت فاكرة شاهد إمتى البودكاست ده أنت بدأت تحس إنه نجح، او في لحظه معينه كده ده البودكاست عامل ضجه، او انه بقى يوصلنا فيدباك، او انه بقى في ردود افعال كبيره على البودكاست؟ امتى حسيتي بالاحساس ده؟ دايما بضلني استغرب، يعني دايما لسه مش مستوعبه فكره قد ايه في ناس بتحبه. حتى لما وقفنا مؤخرا كميه المسجات والرسائل والمبادرات اللي كانت توصلني من مستمعين ومحبين للبرنامج كانت مهولة وصادمة ومفاجئة، وإنه أكيد كتير حلوة، بس ما كنت مدركة قديش في ناس مرتبطة بهذا البرنامج إلا لما بضل يوصلني الرسائل إنه وينكم، إيش عم بيصير، كل هاي الأسئلة، يعني إنه الناس محتاجة تسمع، عايزة تكمل، عايزة مرتبطة بالبودكاست وبمقدمته وبالتيم اللي شغال وراه، وعايزين يسمعوا أكتر ويكملوا. صحيح. بس أظن إنه هو كمان نجاحه، خليني أكون منصفة، هو كل الناس اللي بتشتغل فيه، يعني بدعي إنه الفريق رهيب، يعني رهيب بمعنى الكلمة. طبعا اللي طلع قصص يعني بالعمق ده وبالجمال ده وبالتلقائية دي كمان، انه في الاخر اللي بيستمع لو هو مش فاهم في الصناعة بتاعت البودكاست، وده غالبية الناس، هيشوف انه الناس دي قاعدة قدام ميكروفون وبتطلع الكلام ده طالع من القلب. ده اول انطباع لما تسمع حلقة من بودكاست بحب، ده اللي انا بحس بيه، انه الكلام طالع من القلب. يعني بعد ما دخلت في الصناعة فهمت القصة وفهمت المجهود المبذول، ولكن في الاخر الحاجة دي طالعة فعلا بحب. فبجد بجد دي شطارة وحاجة، يعني بجد برافو عليكم كلكم واحد واحد. يعني شهادة كتير بعتز فيها محمد. شهد معروفة دايما بالمقدمات المميزة عندها في الحلقات بتاعتها. تقدر يا شهد تدينا كده زي الطقوس بتاعتك قبل الحلقه، قبل التحضير، يعني في التحضير للحلقه شاهد بتعمل ايه؟ يعني غششينا كده مثلا، انت بتعملي ايه بالظبط؟ هلا لازم اكون عارفه الحلقه، يعني لازم اكون فايته بتفاصيل الحلقه عشان ما يكون في اقحام لدوري. فعاده انا والبروديوسر بنتناقش ب شو بدي احكي هون، ما بديش افوت احكي. بتعرف كيف لما نكتب احنا صغار كنا نكتب موضوع تعبير ومقدمه وخاتمه وهيك، والمقدمه دائما كانت على الاقل انا انه كيف متعودين دائما بتكون كتير جنرال هيك، بتكون عامه انه مثلا كليشيه قوي يعني هيك دائما. فانا دائما بكره هاي الاشياء، بكره تكون كليشيه وبكره تكون مقدمه عامه. انه اذا بدي افوت لازم يكون في اضافه لفوتي، وهلا ده يعني لازم اعترف انه مش دائما كانت تزبط. يعني في مرات لهلا مش قادره اسمي حلقات، بس في حلقات بقول انه لا مش يعني مش كتير بدايه موفقه او مش كتير دخله حلوه، قليل بس صارت. فاجمالا احنا بصير في نقاش بينه وبين المنتج الحلقه ومنتجة الحلقه لنشوف وين دوري، كيف بدي افوت الى اخره. والاحلى لما يكون في اشي شخصي، يعني عادة هذا اللي بيكون التفضيل، إنه بدك تحكي مثلا عن عم تحكي عن الاركيتكتشر مثلا، قصة لها علاقة بالاركيتكتشر. فإذا أنت منتج هاي الحلقة ممكن تقول لي أنت في اركيتكتشر مثلا كنت متعلقة فيها أو حبيتيها أو لفتت نظرك، أو عرفت ممكن أقول مرة كنت بروما شفت هذا الإشي. منحاول أنا كمقدمة للبرنامج كمان أكون جزء من القصة، أو ألاقي مدخل شخصي إذا كان موجود، بس مش دائما بشكل طبيعي إذا موجود، بس إذا مش موجود منلاقي مداخل أخرى. فهمتك. حلو جدا، دي نصايح عظيمة على فكرة. أتمنى تكون مفيدة. طيب. يعني جميل، لا أكيد مفيدة طبعا. طيب النصايح أكتر لحد لسه بيبدأ مثلا متحمس بعد ما اتفرج على شاهد في الحلقة دي وانا عايز اعمل بودكاست زي بحب، ايه اول حاجة ممكن تديها لحد عايز يحكي قصص ويقدم ده في بودكاست مثلا؟ زي قالب بحب اللي هو القالب السردي القصصي، بده دايما يفكر بالفكرة ويشوف كيف المعالجة اللي بده اياها، انه شو بده يحكي، ويلاقي الشخصيات والضيوف الصح. بفكر انه هيك يفكر. يعني كتير مرات كانت توصلنا مثلا مقترحات لقصص تكون كتير عامة، او مقترحات قريبة لبحث علمي. انه عظيم، الفكرة عظيمة، كمثلا بدك تحكي انه كيف بيستخرجوا النفط من هاي المنطقة. طيب بعدين اكيد هذا ما بكفي، ايه المشوق في الموضوع؟ ايش المشوق؟ واتس نيو، واتس يونيك، ايش الانجل والزاوية اللي مختلفة والجديدة، ومين الشخصيات اللي بدك تحكي معهم؟ أظن من هون واحد بيبدأ، وبعدين تكرج الأشياء. حلو. أنت الوقتي فكرتيني بحاجة مهمة جدا تخص مثلا موضوع التصوير. دايما كان بيقولك عشان تخلي الصورة أو المشهد اللي أنت بتصوره يعني مشوق جدا للعين، لعين المشاهد، حاول تصور من كادرات العين مش متعودة عليها. نايس. يعني حط الكاميرا بتاعتك في حتة عالية شوية في كورنر، عمر عينك ما تبقى في المكان ده مثلا في القعدة اللي احنا فيها لو في كاميرا بتصورنا من فوق، فاللقطة دي تبقى مغرية جدا وتبقى مشوقة جدا. نفس الطريقة للصوت وللحكاوي والقصص، لو انت ازاي بتتناول الموضوع من اي زاوية وبصيت له ازاي، ده بيفرق كتير في ان الحدوتة بتاعتك تبقى مشوقة او تبقى عادية او بالزبط. سمعنا زيها كتير، وكتير في قصص، يعني مثلا قصص حتى اللي عملناها بفلسطين في قصص مش جديدة. يعني عهد التميمي يا من عمل تقارير عالمية أجنبية بلغات مختلفة عنها. سناء نفس الإشي وقصتها، وحتى فكرة تهريب النطف وإلى آخره. يعني هاي قصص هلأ في ناس كانوا شايفينها جديدة، بس إحنا بالنسبة لنا ما كان في إشي جديد. إلى حد ما هذا متداول إعلاميا، يعني تحطها على جوجل بتلاقيها، بس هي الفكرة بالزاوية. يعني في كتير قصص أنت بتقول بدي أعمل عن مش بعرفني بركي العطور، شو يعني ممكن تلاقي تحت العطور أو كيف تصنع العطور، تلاقي مليون تقرير ومليون بحث ومليون، بس يمكن محمد يجيب إشي إنه نكون ما بنعرفه، إنه وين نعمل أول عطر صنع بهديك المنطقة. ومعروف إنه أي حدا مثلا بصنع عطر لازم يكون عنده إشي معين، ما بعرف يعني إشي اللي عن جد يكون يونيك وفريد ومختلف وجديد عشان تخليني أسمعها، أو بتصفي إنه بتكرر حالك. بالضبط. حلو جدا. طيب بما ان احنا اسمنا البودكاست المفضل، فشاهد ايه البودكاست المفضل بالنسبه لك؟ او في اصلا بودكاست مفضل ولا لا؟ او ماي جاد، يعني سؤال. انا بسمع انجليزي كتير. في بودكاست كتير كتير بحبه، حلقه هي مش مسلسل بس حلقه لانفيزيبيليا، من اجمل الحلقات اللي سمعتها بحياتي. بس ايش اسمها؟ مش فاكرة. بس نقدر ندور هلا على اسمها. طبعا نقدر. امال ايه، رهيبة الحلقة، من احلى الاشياء يعني هيك. جميل. بحاول اتذكر. هي بتحكي عن الكلايمت تشينج. اوكي. بس القصة تغير المناخي. بس القصة ولا يمكن يعني معالجتها وتناولها، ولا بتقدر تتخيل انه تحكي، يعني كتير مميز. هي دي الشطارة اصلا. انا شايف انه الموضوع ممكن يبان تقيل، هتكلم عن التغيير المناخي. طيب exactly. لازم الاقي لك اسمها. عايزين نعرف كمان بتدوري ازاي. Two Heartbeats a Minute اسمها. بتحكي عن climate change، بس بتبدأ من قصة واحد كان عنده هوس، وكيف هلا كتير سمعتها زمان بس انه كتير بحبها، فبحاول اتذكر تفاصيل يعني تقدر تسمعها ونتناقش فيها لاحقا. بس هي بتحكي عن واحد بصير يعمل اكسبيرمنتس وتجارب بصوت الحوت بالبحر او بالمحيط. فهو بالنسبة له صوت الحوت كان مقتنع انه صوته عم بيبكي. وبعمل هاي الاكسبيرمنت لحد ما يثبت انه في تغير مناخي بالعالم. واو. Most of the time we don't think a lot about tempo, how fast or slow something goes, or scale, how big or small something is. So we're mostly unaware of how tempo and scale affect things. So that's what we want to talk about today, tempo and scale, and what they have to tell us about the world that's coming. لا لا، القصة رهيبة، هاي من القصص اللي كتير حبيتها. وفي كمان قصة كمان كتير حبيتها اسمها بوبي براون، سويت بوبي، كمان حلوة كتير. في قصص يعني هلا مش قادرة أتذكر، بس أنا بحب الانفستيجيشن كتير، بحب القصص يعني المسلسلات الاستقصائية أو القصص الاستقصائية كتير بتجذبني. أنا واحد من البودكاستات اللي كان فيها جزء استقصائي كانت عجباني جدا، كان بودكاست أحراز. أحراز رهيب. كان قوي جدا. صح. الصوت عندهم إنتاجات كتير حلوة. صحيح. الحلقات بتاعته تحديدا كان فيها مجهود كبير جدا. جدا طبعا جداً. واضح. وإزاي بقى، أنا كنت معجب جدا بالتجربة السمعية كمان. أنت إزاي التوبك ده قدمتهولي وسمعتهوني وخليتني أشوف مشاهد. أنا 100%. وقد في أسماء، قد في معلومات. فلا لا، كان عمل مهم. أربع شخصيات مساراتها بتتقاطع في دير أنبا مقار في شمال مصر عام 2018. أولا رئيس الدير، وده اتقتل، وكاهن منافس له، وده انتحر أو اتقتل. عشان نفهم مين دول وإيه اللي حصل، كان لازم نعيد بناء جريمة القتل اللي حصلت في دير أنبا مقار من جديد. هنقدم لكم سلسلة حكاية الراهب من بودكاست أحراز، وهكون معاكم أنا أحمد رجب. كمان مسافات عملنا أشياء، بس مش استقصائية، بس كانت وثائقية طويلة وفيها كتير جهد. كمان كانت يعني من ضمن إنتاجات كرونيكل جيز. طيب شاهد، أنت شايفة التطور بتاع البودكاست في المنطقة عندنا في المنطقة العربية، شايفة ممكن يروح لفين؟ يعني أنت زي ما أنت قلتي في الأول، ممكن يبقى بالنسبة لبرة في تطور كبير برة، وإحنا لسه سوق لسه ممكن بيبدأ، أو في برضو مراحل تطورية، بس شايفة شكله ممكن يتطور إزاي خلال السنين اللي جاية؟ يعني زي ما أنت شفت كده على مدار السنين، قصة ونقلها والحكايات عمالة بتتطور طول الوقت. إيه اللي ممكن يحصل بعد كده من وجهة نظرك، أو شايفة التطور الطبيعي بتاع المحتوى بتاع البودكاست ده ممكن يبقى شكله عامل إزاي خلال السنين اللي جاية؟ هلا اذا زادوا صناع المحتوى، بحس انه هذا بمصلحتنا، وحاسه انه كمان الشباب كتير، وخصوصا بالمنطقه بالسعوديه بالامارات بالخليج العربي اجمالا، كتير مستهلك بودكاست. احنا كتير بنسوق مسافات طويله، كتير بنكون بسياراتنا، فصار البودكاست كتير popular وكتير بينسمع. فبتخيل انه كل ما زاد المحتوى وكل ما كان المحتوى مشغول أكتر وفيه جهد أكتر، ما فيه استسهال، كل ما كان مفيد لصناع المحتوى وللناس المتلقين، يعني بصير كمان الستاندرد تاعتهم تعلى وبصيروا بيدوروا على الإشي اللي عن جد فيه جهد. في كتير ناس طلعت كتير دراسات حتى واستبيانات بالمنطقة مؤخرا بتحكي عن قديش الشباب العربي بثقوا بهذا النوع من الإعلام والميديا البديلة، يعني الإعلام البديل ومنه البودكاست، بثقوا فيه وبيعتبروه أكثر مصداقية بكتير من الإعلام السائد. ولهيك دايما يعني عم نشوف قدي في توجه حتى أكبر القنوات، سواء قنوات تلفزيونية ولا إذاعة أو هيك، كل حدا عم بتوجه لينتج بودكاست. يعني هلأ صار الترند ينتج بودكاست which is good لإلنا، يعني منيح، حلو يكون كل ما زاد المحتوى كل ما صار منيح. يعني طبعا طبعا، وبرضو إنه الناس بتبقى عايزة تسمع أو تتفرج كمان على حاجة حقيقية أكتر، على حاجة قريبة ليهم أكتر. يعني صح. زمان لما بقعد أبص كده الحاجات كانت بتتقدم زي زمان، حتى برامج المقالب يعني زمان كان إحنا بفتكر انه احنا بنتفرج على حاجه باين قوي ان هي سكريبتد دلوقتي، بس زمان الناس كان عليها اقبال شديد بالزبط. يعني فدلوقتي بحس انه احنا محتاجين نتفرج على حاجه حقيقيه اكتر وشكلها طبيعيه اكتر، واحنا بقينا فاهمين وواعيين من كتر ما تعرضنا وشفنا حاجات، فبنريليت اكتر وبنحب الحاجه اللي باينه ان هي طبيعيه ومفيش فيها تحضير كتير وطالعه من القلب. صح. تعرف مثلا لهلا اظن يعني البرامج بتاعت الريل تي في اللي كانت زمان تصير أو كانوا، مش قادر أتذكر إيش في، مثلا كان برامج ستار أكاديمي وهدول، يعني يمكن بدون ذكر أسماء، بس إنه هاي الأسماء الريل تي في بسموها رياليتي شوز مش معقول شو إلها جمهور، لأنه بالأخير كاميرات مفتوحة والناس عم تتطلع عليهم ورا الكواليس behind the scenes وهم على طبيعتهم. فدايما الناس بحبوا أي إشي بفرجي الشخصيات على طبيعتها على سجيتها. صحيح. نفس الوقت ما يكون في استسهال، ما هو هاي كمان تحدي يعني. طبعا طبعا طبعا. يعني أسئلة شخصية بقى، شهد ناوي عليه الفترة اللي جاية بعد بحب، مش عارفين صراحة إذا كان هيرجع مش هيرجع، أنا واحد من الناس أتمنى جدا أنه يرجع. أنا بتمنى يرجع. نبذة كده عن الخطط. قررت أخذ بريك من هون لآخر السنة واللي هي للشهر الجاي. ما أفكر كتير بإيش بدي. بحب أضلني أنتج قصص، بحب يكون عندي مشروع هيك استقصائي أنتجه. بتخيل أظن مشروع استقصائي أنتجه، سواء بالتعاون مع حدا، سواء يعني تحت مظلة حدا أو لحالي، بس ما عندي يعني مش كتير فكرت أكتر من هيك. عن جد كل التوفيق لك يا شهد ان شاء الله. انا اي حاجه انت هتعمليها هتبقى على اذننا، يعني حاجه يعني ممتعه جدا جدا. شكرا، بتحرجني صراحه. لا ابدا والله، ده حق، ده اقل بكتير من حقك. انت شكلتي وعي اجيال. انا شايف ان في اجيال طالعه دلوقتي بدات ان هي تلتفت فعلا للحاجه المهمه والحاجه اللي ليها معنى والحاجه اللي ليها قيمه، ومن ضمنها البودكاست اللي بيوثق حاجات او بيحكي قصص بشكل متعمق وبشكل حقيقي وفعلا بيعلم مع الناس، تفضل الحاجات دي مزروعه في ذاكرتنا. يعني انا حتى بعمل ده مع بناتي. بناتي دلوقتي ابدا ان انا لسه منزل من كام يوم ستوري مع بنتي، وانا لقيتها بتقول حاجه عن الصراع اللي بيحصل، فوثقت الحاجه دي ونزلتها عندي. قد ايه بحس انه الحاجات دي محتاجه تتزرع من بدري. ومهم جدا ان احنا نفضل نحكي ونفضل ان احنا نتكلم. طبعا. ونفضل ان احنا نوصل قصصنا، نحكي ونوثق ونحفظ. بالظبط بالظبط، هي هاي هيك تتشكل السردية. شكرا جدا يا شهد. شكرا بجد بجد، نورتينا. لا شكرا، انا سعيد يعني جدا ان احنا عملنا كتير. برنامجك حلو، كتير بنبسط اسمع لك واحضرك. شكرا جدا والله، ربنا يخليك يا شهد. وشكرا لاستضافتك. يعني لا يعني انا مقدر جدا جدا ان انت جيتي في الاوقات الصعبه دي. شكرا كتير. شكرا جزيلا. اشوفك دايما على خير يا رب. شكرا جزيلا.